إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ففي هذه الليلة التاسع من شهر ربيع الأول عام 38,400,000 نستأنف درسنا في كتاب أصول الإيمان لمؤلفه شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا مدة أكثر من شهرين للقراءة في المسائل التي تتعلق بدعوة الشيخ الإسلام رحمه الله وعقيدته أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قرأناه نافعا لنا في عقيدتنا وإيماننا. ففي هذه الليلة نواصل الدرس في أصول الإيمان، وقد قرأنا إلى أثر حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه، وهو قوله رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وهذا الأثر كما تقدم شرحه فيه الحث على لزوم ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هذا الدين، وأن نتمسك به، وبالخصوص في أيام كثرت فيه الفتن والضلالات، كثرت فيه دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم فيها قذفوه فيها في نار جهنم. فالتمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا به كثيرا السلف الصالح في وصاياهم وفي نصائحهم، إذا كان هذا وصية حذيفة ابن اليمن فالليلة سنقرأ وصية الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي معناه لا يبعد عن معنى أثر حذيفة بن اليمن رضي الله عنه. فقال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين رحمه الله تعالى، وهو كما في قال في المشكاة مشكة المصابيح، وهو أثر حسن. ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية، كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم رحمه الله تعالى. قوله رضي الله عنه: من كان مستنا، أي متبعا سالكا مسلكا، من أراد أن يسلك مسلك، قال: فليستن بمن قد مات. قد مات، المراد بقوله بمن قد مات أي مات على الاستقامة، ليس كل من مات، إنما مات على الاستقامة، مات على السنة، مات على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. وهذا سيفسره ابن مسعود نفسه، سيفسره ابن مسعود رضي الله عنه نفسه. لماذا نستنى بمن قد مات، أي مات على الاستقامة والعقيدة السليمة؟ قال: لا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان في كيد الحياة فلا ندري ماذا سيحصل له في الغد، وهل سيستقيم أو سيضل، وبماذا سيختم حياته بحسن الخاتمة على التوحيد وعلى السنة أو العكس. فأنت أيها السالك، إن كنت تريد أن تسلك مسلكا فلتسلك مسلك من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، لا تؤمن. وهذا كثير ما نجد في السير، سير من قبلنا، فكم من رجل كان ذا علم وذا فضل فإذا به انحرف، imma bisababi ad-dunya wa imma bisababi asy-syubuhat. Fa hunaka asma'un min hadha ad-darb min hadha an-naw' ka Imran bin Hittan kana rajulan sahiba ilmin wa kana lahu zumala min al-muhaddithin wal ulama wa kana tatalmadha ala al-ulama al-muhaddithin al-kibar ma lam yasil nahnu ma lam yasil ahadun minna ila darajatihi wa manzilatihi fil ilm wa fit talaqqi wa ma dhalika al-hayy la tu'man 'alayhi al-fitnah fa idza bihi inharaf bi as-sabab al-ma'ruf ladaykum fa asbaha kharijiyan min al-khawarij wa kana lahu abyatun ash'arun yamdahu fiha qatila al-khalifa ar-rashid ath-thalith aw ar-rabi' ali ibn abi talib radhiyallahu anhu wa huwa abdurrahman bin muljim wa hakadha unas yaqub bin shayba kayfa kana lahu zumala muhaddithun كانوا أو كان له مشايخ وعلماء تتلمذ عليهم فإذا به جاءته فتنة الجهمية فأصبح ممن قال بقولهم كان طالب علم قويا ذكيا ليس كحالنا نحن متكاسلون بل كان مجتهدا قويا ذكيا حافظا وهكذا أناس في هذا العصر في زماننا فالحي لا تؤمن عليه فتنة أما نذكر حال عبد الرحمن عبد الخالق كان من زملاء شيخنا ربيع ومن زملاء شيخنا مقبل تتلمذ على الألباني وتتلمذ على ابن باز هل أحد منا تتلمذ على الألباني؟ وهل أحد منا تتلمذ على ابن باز؟ لا أحد فكيف كان مسيره؟ أصبح حزبيا من كبار الحزبيين يدعو الناس إلى عقيدة الخوارج فالحي لا تؤمن عليه الفتنة وأناس آخرون في المملكة مثلا أمثال إبراهيم الرحيلي كيف كان كيف كان وهو أستاذ في العقيدة أين الآن أصبح يسول ويجول مع أهل البدع يسول ويجول يدافع في سبيل الدفاع عن أهل البدع ووضع لهم القواعد الباطلة انظروا إلى هذا الخطر وضع لهم لأهل البدع قواعد ليس مجرد يدعو إلى بدعهم بل وضع لهم قواعد لأهل البدعة قواعد يمشي عليها في دعوتهم إلى بدعهم فلهذا أيها الطلبة بارك الله لي ولكم كانت نصيحة حذيفة ابن اليمن الذي تقدم معنا في درسنا الأخير قبل أشهر قال في نصيحتي يا فاتقوا الله يا معشر القراء فاتقوا الله يا معشر القراء Man humul qurra? Qala ulama'una hum talabatul ilm alladhina yukthiruna al-qira'a wal-mutala'a fil-kutub wal-dirasa lakinnahum la yastaqimun lakinnahum la ya'malun wa la yatamassakun bima 'alayhi as-salafus salih. Unasun qala 'anhum Syekhul Islam Ibn Taymiyyah utu dzaka'an wa lam yu'tu zaka'a utu dzaka'an wa lam yu'tu zaka'an ay taqwa amma adz-dzaka' fa'indahum min adz-dzaka' ma yafuquna kullana yafuquna lakinnahum lam yu'tu zaka'an ay lam yu'tu taqwa wa utu 'uluman wa lam yu'tu fuhuman 'ulum yahfaz wa yaqra wa fasih na'am كثير المطالعة وكثير الشيوخ وغير ذلك لكنهم لم يؤتوا فهوما أي فهما صحيحا فلم يصيبوا في استدلالهم بأدلة القرآن وأدلة السنة فلهذا قال هنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم جميعا على السنة والسلفية. قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التفسير لما تقدم. فإن قوله رضي الله عنه فليستن بمن قد مات ليس كل من مات ليس كل من مات ليس كل الأموات المراد به قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أو هذه النصيحة إنما استنبطها ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية ومن الأدلة القرآنية قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين قال المفسرون أي سبيل الصحابة سبيل الصحابة ومن يشاقق الرسول يخالف سنته وعقيدته ودعوته ويتبع غير سبيل الصحابة قال تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة قال في بيان معنى الجماعة فقال هم من كان مثل أنا عليه اليوم وأصحابي فجعل ما عليه أصحابه أو ما عليه أصحابه رضي الله عنهم ميزانا لعقيدة الأمة وميزانا لإيمانهم ودعوتهم ومنهجهم فلهذا قال هنا عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات fainnal hayya la tu'man alaihi alfitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhihi al-ummah. Ma sabab? Fi al-iqtida fi wujub al-iqtida bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala kanu afdala hadhihi al-ummah. وهذا بنص القرآن ونص السنة. أما نص السنة فمعروف قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني أو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث السابق في افتراق الأمة وأحاديث أخرى. بارك الله فيكم. Abarraha quluban. Abarraha quluban. Qulubus sahaba abar qulub ibadillahi tabaraka wa ta'ala. Falihadha jaa fi atharin akhar li Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an qala inna allaha nazara ila qulubil ibad fawajada قلوب أصحابه خير قلوب عباده وجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب والقلب هو محل الإيمان ومحل التقوى إذا كان قلوب الصحابة خير القلوب فدل هذا على أن إيمانهم وتقواهم وعقيدتهم خير الإيمان وخير العقيدة وخير التقوى. نعم، لأن القلوب مكان الإيمان والتقوى والعقيدة. قال رحمه الله تعالى رضي الله عنه وأعمقها علما. الصحابة أعمق الناس وهذه الأمة علما، فهم أعلم الناس بأمور الإيمان بالتفصيل، وهم أعرف الناس وأعلمهم بأمور العبادات والعقيدة والدعوة، وأعلم الناس بتفسير القرآن وتفسير الأحاديث. هم أعلم هذه الأمة، فلهذا قال وأعمقها علما. قال وأقلها تقلفا. الصحابة من أسباب استقامتهم أنهم أقل الناس تكلفا، تكلفا في العبادة وتكلفا في الدعوة وتكلفا في الفتوى وفي جميع جوانب الدين، فهم لا إفراط ولا تفريط فيهم، وسط. لأن التكلف منهي عنه كما جاء في الحديث قال نهينا عن التكلف، وكما قال علماؤنا إن التكلف يدخل على السلفيين أشياء غريبة ليست من منهجهم ولا عقيدتهم. التكلف في أي شيء، في كثير من الأمور، في الدعوة حتى وفي طلب العلم حتى. التكلف شيئا ليس في طاقتك واستطاعتك، تكلفت، ارتكبت خطرا قد يذهب بك هذا التكلف إلى الفتور، هذا التكلف يدخل عليك منهج غريب إلى غير ذلك من الأشياء السيئة. فلهذا الصحابة رضوان الله عليهم جميعا من أسباب استقامتهم أنهم أقل هذه الأمة تكلفا، التكلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الغلو، والتكلف في أمور التربية كذلك، يريد شيئا ليس في طاقته واستطاعته، من أجله بسبب التكلف من أجل الوصول إلى ذلك الشيء ربما يكون مستعدا إلى أن يترك واجبا من الواجبات، أو يرتكب محرما من المحرمات. التكلف مثلا في حصول الشهادة في أمر التربية، تريد الشهادة يا أخي لك أو لابنك أو لطلابك، لا تتكلف. إن تيسر لك أمر الشهادة والحصول عليها بدون تكلف، بدون أن يذهب بك إلى ترك واجب من الواجبات أو ترتكب محرما من المحرمات، افعل. أما أن تتكلف مثل كما يقال بالمثال يتضح المقال، بعض طلبة العلم لا يفهم الكلام إلا بالأمثلة، فنقول تريد الشهادة لابد أن تسجل مدرستك أو معهدك تسجيلا رسميا يشترط عليك أو على طلابك أن تجالس أهل البدع، مع أنك تعلم أن الجلوس مع أهل البدع منهي عنه في منهج السلف. درست، السلف يحذروننا من الجلوس أو مجالسة أهل البدع، فأنت لشدة حرصك على الشهادة لك أو لطلابك أو لأبنائك تركت هذا الواجب أو ارتكبت هذا المحرم. إذا سئلت ليش يا أخي تفعل هذا وكيف يا أستاذ تفعل هذا لطلابك، قال هذا ضروري يا أخي، الآن مضطر والضرورة تبيح المحظورات. شوفوا إلى هذا الكلام، التكلف كما قال شيخنا عبيد الجابري حفظه الله، قال التكلف يا أبنائي يدخل على السلفيين أشياء غريبة ليست من منهجهم. فلهذا كان من أوصاف الصحابة الحميدة، قال هنا ابن مسعود قال وأقلها تكلفا. فيا أيها القراء، فيا أيها طلبة العلم، اصبروا اصبروا في الطلب واصبروا على العمل بما تعلمنا. قال حتى التكلف مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤديك إلى الخروج عن المنهج السلفي. فكم من أخ في هذه الأيام، أيام الفتن، عندما سمعنا ذاك الرجل النصراني الذي يستهزئ أو يطعن في كتابنا القرآن الكريم أو في بعض آياته، قام أناس بزعمهم أنهم يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد الدفاع عن دين الإسلام وعن القرآن. فالدفاع عن الإسلام أمر واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك أمر واجب في ديننا، ولكن لهما أي للدفاع عن دين الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما ضوابط، لا يجوز لنا مجاوزة الحد، الخروج عن حدود ما أوجب الله علينا. فوقع أناس، لا أقول هؤلاء الخوارج الأصليون، إنما أناس كانوا تعلموا، قد تعلموا السنة، بل كانوا في الجامعة الإسلامية، بل كانوا تتلمذ على مشايخنا، بسبب التكلف أداهم، جر بهم إلى مخالفة السنة والعمل بالبدع والتعاون مع أهل البدع. فلهذا قال هنا رضي الله عنه في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا اتباعهم، قال: وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه. نعم، اختار الله تبارك وتعالى أصحاب محمد من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وغير هؤلاء من أصحاب رسول الله، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة ما لها نظير، ما لها مثيل، منقبة الصحبة. بارك الله فيكم. وهذا باختيار الله تبارك وتعالى. قال: ولإقامة دينه، اختارهم الله لإقامة دينه، قال: فاعرفوا لهم فضلهم. قال الصحابي الجليل ابن مسعود: فاعرفوا لهم، أي للصحابة فضلهم. أيها الطلبة، اعرفوا فضل الصحابة، فضل علمهم وعبادتهم وإيمانهم وجهادهم ودعوتهم وتواضعهم وتعاونهم وأذكارهم. فاعرفوا لهم فضلهم وأنهم أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن الله قد ذكر أوصافهم الحميدة في التوراة وفي الإنجيل. فاعرفوا فضلهم، فإنه لا يعرف فضل أهل الفضل إلا ذووه. فأنت إذا كنت تريد أن تكون صاحب فضل، فاعرف فضل أهل الفضل. ما دمت لم تعرف فضل أخيك، فضل أهل الفضل، لا تتمنى يا أخي أن تكون أهل الفضل. إذا كنت لم تعرف فضل الصحابة، كيف ستكون مقتديا بهم ومحبا لهم؟ كيف هذا؟ وإن قلت إنك محبا أو محب لهم، هذه المحبة مدعاة، تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى الدليل أنك محب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واتبعوهم على أثرهم. نعم، أثرهم في العقيدة، وأثرهم في المنهج، وآثرهم في الإيمان وآثرهم في العبادة وغير ذلك. وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم. نعم، أخلاق الصحابة يحتاج إلى وقت خاص لمعرفة أخلاق الصحابة. قال وسيرهم، سير الصحابة في الفتن، سير الصحابة في الجهاد، سير الصحابة في الدعوة إلى الله. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. صدق عبد الله بن مسعود في قوله فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. من أجل ذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام أن نتبع منهجهم. كم بقي من العشاء؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.